كتاب الشوك والقرنفل بقلم يحيى السنوار، الجزء الخامس بصوت جهاد الدين الشعراوي. هذه ليست قصتي الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه، هم أهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. الجزء الخامس. تخرج أخي محمد من كلية العلوم بامتياز، الأمر الذي مكنه على الفور من أن يقبل في جامعة بيرزيت معيدا في قسم الكيمياء في كلية العلوم. وقد كانت أمي في انتظار تخرجه وعودته للاستقرار في غزة، ولكنه مع تعيينه في الجامعة أصبح من الواضح أنه سيواصل قضاء معظم وقته في الضفة الغربية. هذا في حد ذاته كان بالنسبة لأمي مشكلة باستمرار غياب محمد في رام الله، وكان حلا لمشكلة، فلا شك أن بعودته وقد تخرج يحتاج لغرفة جديدة وليس في البيت متسع لذلك. وحين ناقشوا موضوع سكنه في رام الله أكد أنه سيعيش السنة الأولى على الأقل مع نفس الطلبة في شقة مشتركة معهم كما كان وقت دراسته. في أحد الأيام بعد رباطنا الذي كان في المسجد الأقصى، وبينما كنا في إحدى الجلسات التي جمعتنا بالبيت مع العائلة، ذكرت ذلك الحدث. أفلت الحديث عنه من بين أسناني ولم أعد قادرا على التراجع أو التوقف. رغم نظرات إبراهيم الحادة، على الفور بدأ محمود بمهاجمة إبراهيم ومحمد كأعضاء في التيار الإسلامي، منتقدا عدم المشاركة في المقاومة المسلحة والاكتفاء بالعمل السياسي والجماهيري، وأن هذا يضع قيادتكم موضع الاتهام، حيث أنها تعطل طاقات كبيرة من الشباب عن الاشتغال في المقاومة باسم الدين. رد عليه محمد الذي يبدو أن شغله في العمل الطلابي قد جعله صاحب خبرة عالية في النقاش السياسي، قائلا: إن من يسمعك يظن أن مدافعكم لا تتوقف وعملياتكم ستجعل اليهود يهربون خلال ساعات. أنت تعرف أنه منذ سنوات لم يكن هناك شيء اسمه مقاومة مسلحة، وكل ما يحدث هو محاولات ضعيفة تموت في مهدها، أليس كذلك يا باشمهندس؟ حين ذهبنا في اليوم التالي لصلاة المغرب في المسجد، جلس الشباب في المسجد كعادتهم في الحلقة، وجلس الشيخ أحمد يريد الحديث، فاستأذنه محمد قائلا: يا شيخ أحمد، اسمح لي، فهناك سؤال أود أن تجيب عليه، لأنه كثيرا ما يتردد ويطرح علينا في كل مناسبة، وهو: أين دور الإسلاميين في العمل الوطني، يعني المقاومة؟ ابتسم الشيخ أحمد وهو يتفرس في وجوه الحاضرين ويلتفت حوله قائلا: نحن الآن في مرحلة تربية وإعداد. وبدأ يشرح موضوع التربية وأهميتها في صناعة مستقبل الأمم والشعوب التي تطمح لتحقيق أهداف سامية، ثم انتقل إلى الموضوع الذي كان ينوي التحدث فيه من قبل. كلمتا إعداد وتربية وتربية وإعداد ظلتا تترددان طيلة الوقت على مدار أشهر وسنوات. كلما حدث نقاش في بيتنا أو في بيت أم العبد بحضور ابنها عبد الحفيظ أو في الجامعة، في أي نقاش يتم التعرض فيه للموقف الإسلاميين من المقاومة المسلحة في الوقت الراهن، فإذا سئل أحد أفراد الاتجاه الوطني عن ذلك الدور أجابه مناظره من الإسلاميين: نحن الآن في مرحلة تربية وإعداد. وكثيرا ما كان من يطرح هذا الجواب يستشهد برجل الدعوة الإسلامي الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل التربوي والدعوي على مدار سنوات طويلة قبل بدء الجهاد بالسيف. في أحد الأيام عدنا للبيت متأخرين، فوجدنا أمي في قلق كبير، وعلمنا أن شرطيا قد أحضر مذكرة تبليغ لإبراهيم تطلب منه الذهاب صباح اليوم التالي إلى مقر المخابرات وتحذره من التأخير. إبراهيم لم ينزعج ولم يبدو عليه القلق أو الخوف، وطمأن أمي أن هذا أمر روتيني جدا، وهناك العشرات من الشبان يتم طلبهم بهذه الصورة، حيث يسألونهم عدة أسئلة ثم يتركونهم يغادرون. في اليوم التالي ذهب إبراهيم لتلك المقابلة، حيث تم احتجازه في أحد الأكشاك هو وعدد من المطلوبين مثله ساعات طويلة حتى العصر. بعدها أدخلوه إلى مكتب مسؤول المخابرات عن منطقتنا الذي كنيته أبو وديع، وبدأ يوجه له أسئلة عادية اجتماعية عن أهله وأقاربه ومسكنه ودراسته، وإبراهيم يجيب إجابات قصيرة ومقتضبة جدا، وأبو وديع يحاول أن يستدرجه للاستفاضة في الحديث، وإبراهيم ملتزم بسياسة الاقتضاب. بعد وقت قصير من هذه الأسئلة بدأ يوجه أسئلة عن نشاطه الطلابي في الجامعة، فلا يجد إلا إجابات بنعم أو لا أدري. استفز أبو وديع وصرخ: هل تظن أننا لا نعرف نشاطك وعلاقاتك؟ ولا نعرف أن راسك مثل الحجر؟ ظل إبراهيم صامتا، فزاد صراخ رجل المخابرات، وقد بدأ يدفع إبراهيم بيده أو يصفعه صفعات خفيفة، وإبراهيم لا يحرك ساكنا، وقد احمر وجهه. صرخ أبو وديع: تربية وإعداد، تربية وإعداد، إعداد لماذا؟ لماذا التربية والإعداد؟ نظر إبراهيم قائلا: لا أدري عما تتحدث. ضحك أبو وديع: أعرف أنك ستقول ذلك، ولا أتوقع منك غير ذلك، ولكن ليكن في علمك أننا نعرف أنكم ترددون هذه الكلمات، وأنك قلتها في الجامعة مئات المرات في ردودك على أسئلة طلاب الكتلة الوطنية، وعن دوركم في العمل التخريبي ضد دولة إسرائيل، وليكن في علمك نحن نراقبكم، وأننا نعرف كل نفس تتفوهه، وأول ما تفكر في عمل شيء غير الحكي سنعرف كيف نضعكم في السجون. مد يده ببطاقة الهوية مناولا إياها لإبراهيم قائلا: كل هذا الحقد الذي يملأ عيونك مثل عيون البغل لا تحضر حينما أطلبك مرة ثانية، واتركه في البيت. تناول إبراهيم بطاقته وخرج من الغرفة وهو يبتسم ابتسامة لم يكن من السهل إخفاؤها. الفصل السادس عشر. خالتي فتحية رزقت بنتا اسمها منى، ورغم جمال الوليدة وخفة دمها وظرافتها إلا أنها لم تشغل خالتي مطلقا عن ابنها عبد الرحيم الذي بدأ يدرج ويتكلم، ثم بدأوا يعدونه للذهاب للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد. عبد الرحيم كان طفلا أسمرا مليحا، ولكنه كان حاد المزاج، إذا أغضبه أحد عبس وظل عابسا حتى إذا تمكن من تنفيس غضبه يضرب ذلك الذي أغضبه، وهو متعلق بدرجة كبيرة بعمه عبد الرحمن الذي تزوج بعد انتهاء دراسته الجامعية وأنجب بنتا أسماها رقية. عمه عبد الرحمن يحبه حبا جما، وكلما سنحت له الفرصة يأخذ بيده الصغيرة بعد أن تجهزه أمه للخروج مع عمه، يخرج به من الدار إما إلى الجبل وإما إلى مشوار في القرية في مسائها الهادئ بعد الغروب، فيشتري له ما يحب من دكان قريب، ولطالما أخذه معه إلى المسجد حيث يصلي المغرب، وعبد الرحيم يقف إلى جوار عمه يقلده في صلاته، فإذا أطال السجود في صلاة النافلة رفع عبد الرحيم رأسه ليرى الوضع الذي عليه عمه، فإذا ما رآه ساجدا عاد إلى السجود، ثم يجلس معه في المسجد برفقة عدد من الشبان الذين يترددون على المسجد يناقشون قضية فقهية أو مسألة في التاريخ أو حدثا في السيرة النبوية، فيجلس عبد الرحيم متربعا ويطرق برأسه قليلا، ثم يرفع نظره إلى المتحدثين ويضع رأسه بين يديه وقد أسندهما إلى ركبته. الوعي السياسي في الأراضي المحتلة تطور بصورة واضحة، خاصة في مراكز التجمع الشبابية، وعلى وجه التحديد في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية. كما أن التنافس بين القوى السياسية والفكر السياسي قد بدأ يتصاعد تدريجياً، خاصة وأن كل قوة تحاول أن تحسم أكبر عدد من المواقع لصالحها. ففي الجامعات مثلاً يحاول كل تيار أن يحسم الطلاب لصالحه ليضمن فوزه في الانتخابات لاتحاد مجلس الطلبة. أثناء عملية التنافس هذه تحدث دوما صدامات صغيرة ومحدودة يتم حلها بسرعة ويسر، ولكن أمام تنافس قوة التيار الإسلامي في كافة المواقع بدأت تثور حساسية شديدة لدى التيار الوطني وعلى رأسه حركة فتح. فالتيار الوطني الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها المختلفة يعتبر نفسه أنه هو الامتداد للمنظمة التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا ما اعتاد عليه الشعب الفلسطيني على مدار عشرات السنوات، وهذا ما اعترفت به جامعة الدول العربية والدول العربية وحتى الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية. هكذا جرت الأمور خلال عشرات السنوات، وفجأة يبرز التيار الإسلامي في الأرض المحتلة ويتنامى بصورة كبيرة ويصبح ينافس على العديد من المواقع مقابل ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية، ويفوز في العديد منها أو يحصل على نسب جيدة في مواقع أخرى. الأمر مقلق للغاية، وما يزيد القلق أمران آخران، فهذا التجمع لم يحمل على عاتقه أي مسؤولية عملية في مسيرة الكفاح المسلح ضد الاحتلال. والأمر الآخر لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. صحيح أن قادته وزعماءه لا يصرحون بذلك، ولكنهم في نفس الوقت لا يعلنون اعترافهم الصريح بهذه الحقيقة، وإن سئلوا عن ذلك أجابوا إجابة دبلوماسية لا لا ولا نعم. مع تنامي قوة هذا التيار وعلى كافة مناطق الأرض المحتلة خاصة في غزة وتحديدا في الجامعة الإسلامية التي يسيطر عليها التيار الإسلامي شبه سيطرة كاملة، وعلى الطلاب من خلال الفوز في انتخابات مجلس الطلاب بنسب عالية جدا، وعلى العاملين بفوز مرشحيه على مرشحي التوجه الوطني، وعلى الطالبات بفوز مرشحاته بهيئة الطالبات على مرشحات التيار الوطني. مع هذا التنامي أصبح الأمر مقلقا، فبدأت محاولات أكثر جدية لمعادلة إعادة التوازن، ويبدو أن التعليمات قد جاءت من قيادات الخارج للعمل الجاد لحسم الأمور، فبدأت كل الدوائر بالعمل، الأمر الذي أحدث احتكاكات حادة في العديد من الأماكن، والتي وصلت أكثر من مرة إلى صدامات تبدأ في الجامعات ثم تنتقل إلى شوارع وأزقة المناطق والمخيمات، حيث تبدأ عمليات الاعتداء من أحد الأطراف على أعضاء من الطرف الآخر، ثم يأتي رد هذا الطرف على الطرف الأول، وهكذا في سلسلة من الاعتداءات التي تؤدي إلى أضرار جسدية وتقتضي العلاج في كثير من الحالات. في هذه الأجواء كان الجميع يتحزبون لجماعاتهم وتنظيمهم، كل واحد يتحزب لجماعته ولو بالقول والدفاع عن مواقعها، الأمر الذي كان ينعكس فورا على دارنا. فأخي محمود فتحاوي وإخواني حسن ومحمد وابن عمي إبراهيم من التيار الإسلامي، وجارنا ونسيبنا أخو امرأة حسن من الجبهة الشعبية، فور تفجر أي صراع أو صدامات من هذا النوع ينعكس ذلك على الدار والعلاقات فيها، حيث يحتد النقاش ويتحول إلى صراع: أنتم فعلتم، لا أنتم الذين فعلتم، من أنتم حتى تفعلوا، ومن تظنون أنفسكم أنتم؟ أمي تقف محاولة الإصلاح والتوفيق، أو على أقل حد أن لا تتطور الأمور إلى حد الضرب بالأيدي، وأنا أقف معها في العادة، زوجة محمود تقف معه وزوجة حسن تقف معه، وتنتهي الأمور بأن ينفض الجمع، كل واحد إلى غرفته محاولا تجنب الآخر بصورة مقصودة وواضحة، مظهرا زعله وغضبه من الآخر. لوجود إبراهيم في الجامعة ودوره القيادي في الكتلة الإسلامية، فقد كان يكن لها احتراما غير عادي قد يصل إلى شيء من القداسة. ولكني لوجودي في الجامعة وقربي منه فقد كنت ألاحظ ذلك بصورة واضحة، وقد كنت أخشى أن يعتدي عليه البعض، فكنت أحاول أن أكون قريبا منه ما استطعت، وما سمحت لي ظروف المحاضرات وما سمحت لي حركة ظهوره فقد كان يختفي أحيانا، وقد كان يجلس أو يقف أحيانا مع نشطاء الكتلة فلا أقترب منهم، حيث أقدر أنهم يتحدثون في أمور خاصة بهم ولا بد أنهم لا يحبون اطلاعي عليها. ويبدو أن المعلومات عن دور إبراهيم كانت تصل عن طريق نشطاء فتح من الطلبة إلى أخي محمود الذي يعتبرونه أحد قياداتهم، فكنت أرى على وجه محمود الغيظ والحنق على إبراهيم وهو لا يستطيع الاقتراب منه أو حتى الحديث معه ولو بكلمة تمسه أو تسبب في زعله، فهذا خط أحمر عند أمي، لأن زعل إبراهيم من أحدنا يعني قيام الساعة، هكذا عودتنا منذ أن تركته أمه. أحيانا كان محمود يحاول أن يتحاور مع إبراهيم ضاغطا على أعصابه محاولا ضبطها كي لا تنفلت فيحدث الصراع، فتهب أمي لتصب على رأسه جام غضبها، فيبدأ يحاوره أن الأمور لا تجري بهذه الصورة وأن ما تفعله خطأ وما شابه، بما يوحي أنه يحمل إبراهيم وجماعته مسؤولية ما يحدث من صدامات. يبتسم إبراهيم ويقول: يا رجل، أنت تحاول أن تلقي بالمسؤولية علينا؟ نحن لم نبدأ الصدام وأنتم غير مستعدين للاعتراف بوجودنا كقوة شعبية وكتيار سياسي واجتماعي يختلف معكم. فيرد محمود: أنتم من تميلون إلى العنف واستخدام العصي والجنازير والبلطات، أنتم من لا تعترفون بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا تحملون مسؤوليتكم في الكفاح المسلح، وتعتدون على ممثلي الحركة الوطنية والاحتلال يتفرج عليكم. فينظر إليه إبراهيم عاتبا ويتساءل: هل هذا اتهام لنا بالعمالة بأننا ربائب الاحتلال؟ فيحاول محمود التبرير: أنا لا أتهمك يا إبراهيم، أنا لا أتهمك، ولكن ممكن مسؤولوكم لهم أهداف شخصية. فيجيب إبراهيم: يا رجل، نحن لم نبدأ الصدام في أي مرة، نحن في كل مرة دفعنا عن أنفسنا، وأصل المشكلة هو عدم استعدادكم للاعتراف بوجودنا كقوة سياسية، وكأن طاب العمل الفلسطيني والسيطرة على المؤسسات والجمعيات والنقابات مسجلة على أسمائكم وحدكم. يجب أن تعترفوا أن هناك قوة منافسة تختلف معكم في الكثير من وجهات نظركم ومواقفكم. حينها تتدخل أمي التي تكون قد انتبهت للحديث وبدأت تراقب تطوراته دون أن يشعر، مطالبة الكف عن هذا الحديث وعدم نقل مشاكل الشوارع إلى خلافات داخل الدار. في إحدى المرات أرسل الحاكم العسكري مذكرة تبليغ بطلب الحضور لإبراهيم ولعدد آخر من النشطاء في الاتجاهات المختلفة لمقره. حين ذهب إبراهيم وجد جمعا من حوالي 10 من النشطاء، وبدأ الحاكم يطلبهم إلى مكتبه واحدا تلو الآخر. حين طلب إبراهيم بدأ يتحدث مع إبراهيم وكان يحمله مسؤولية ما يحدث. اعترض إبراهيم على الأسلوب موضحا أنه لا علاقة له بما يجري من صدامات، فانتقل الحاكم إلى أسلوب المزايدة: كيف أنتم كشعب تحت الاحتلال تريدون الاستقلال، تتحاربون وتتقاتلون، أنتم شعب لا يستحق الحياة، وأنتم وأنتم وأنتم. وجد إبراهيم نفسه في مأزق، فإن لم يجب فإن ذلك كصفعة حادة، وإن أجاب فكأنه يؤكد بما يجري أو أنه جزء منه. فكر قليلا ثم قال: بداية أريد أن أؤكد أن لا علاقة لي بكل ما يجري، ولكني أعتقد أنك تعرف أن كل الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال أو التي تكون لديها سيادة ومؤسسات كما حال شعبنا يحدث عندها خلافات وصدامات، وقد حدث ذلك عندكم مرارا وتكرارا قديما وحديثا، وآخرها ممارسات الهجنة ضد الإتسل. بهت الحاكم ولم يستطع أن يخفي ذلك وتساءل: من أين عرفت هذا؟ أجاب إبراهيم: هذا مكتوب في الكتب. حاول الحاكم أن يعيد الكرة إلى إبراهيم قائلا: أنا أفتخر أن واحدا مثلك يعتبر الشعب اليهودي قدوة ومثلا له. رد إبراهيم: أنا لم أذكر ذلك كقدوة ومثل، وإنما نموذج من التاريخ، وأنا أؤكد لك مرة أخرى ألا علاقة لي بما يجري. في كل يوم كان إبراهيم يزداد في نظري سموا واحتراما، فهو الذي تربى يتيما من أبيه الذي استشهد وهو في الرابعة من عمره، ثم تركته أمه وهو لا زال صغيرا وتربى بيننا، وقد أصبح رجلا عصاميا وقائدا حقيقيا رغم صغر سنه وصعوبة الظروف تحت الاحتلال. كنت أنظر إليه وهو يتحرك في ساحة الجامعة، يتحدث مع هذا ويوجه ذاك، ويصدر أوامره وتعليماته لهؤلاء، ويسير الأمور كما يريد، ثم تجده مفكرا ومناظرا جيدا، وفوق كل ذلك فهو في حيائه كالبكر في خدرها، سرعان ما يتدفق الدم إلى وجهه فيحمر ويكاد ينفجر من وجنتيه. كان الاحتلال يمنع البناء في الجامعة في محاولة لحصرها والتضييق عليها، ولم يكن بد من فرض سياسة الأمر الواقع. كان عدد طلاب الجامعة وطالباتها قد تجاوز 1500، وزاد عدد الكادر الأكاديمي والإداري فيها بصورة لم تجعل لدى أي من طلابها أو مراقبيها شكا بأنها تجاوزت مرحلة الخطر وبدأت تخطو في طريق الجامعة الرسمية. وكان الأمر قد تحول إلى تحد ضد الاحتلال الذي يحاربنا في كل شيء حتى في التعليم. لذلك رأيتنا ونحن ننشئ الخيام وعرائش سعف النخيل لندرس فيها، وإبراهيم يقف على رؤوسنا ويشرف على العمل بكل جد واهتمام، ويزرع في الطلاب روح الإصرار والتحدي، فيأتي الواحد منا للجامعة وهو يشعر أنها جزء من واجبه الوطني أولا قبل همه الدراسي. بدأ ينطبع اسم جامعة الخيام على الجامعة الإسلامية، وكان هذا موضع فخرنا واعتزازنا، ولم يكن بوسع الاحتلال الوقوف أمام إرادة الشعب للعلم والتعليم، فقد بدأ يسلم بالأمر الواقع، وكان علينا التقدم للأمام. فجأة ودون سابق إنذار تدخل الجامعة عدة شاحنات وتبدأ بتفريغ كميات كبيرة من مواد البناء، وإذا بإبراهيم يتحول من طالب وناشط إلى مقاول، حيث انهال هو وعدد من الطلاب المحترمين، والمئات منا يساعدونهم في بناء قاعات دراسية بالطوب وسقفها بالإسبست. هكذا فرض الأمر الواقع على الاحتلال، فإذا بعدة قاعات قد جهزت للدراسة، وبعد فترة جهزت عدة قاعات أخرى، ثم دفعة ثالثة، وبات واضحا أننا قد أصبحنا في غنى عن معرشات سعف النخيل والخيام. كل ذلك كان يزيد إبراهيم في عيني وفي قلبي عظمة وسموا وحبا. كان إبراهيم يدرس ومتفوقا في دراسته، ويزاول نشاطه الطلابي، ويحتل بين زملائه موقعا مرموقا كقيادي في جماعته، وفوق كل ذلك كان يزاول أعمال البناء التي كان يكتسب من ورائها المال الذي يكفيه للمصروف. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أنه في أحد الأيام ونحن جلوس في البيت في إحدى الأمسيات، توجه إلى أمي قائلا: أريد أن أقترح أمرا، ولا أريد أن تزعلي مني. فقالت: أنت تعرف أني لا أزعل منك يا إبراهيم، وأنا أعرف أنك لا تقول ما يسبب زعلي. فقال: ولكن يبدو أنني هذه المرة الأولى أفعل ذلك، فأرجو أن تسامحيني. نظرت إليه أمي بدهشة واستغراب وتساءلت: ما الأمر يا إبراهيم؟ شوفي. فأجاب وهو يمد يده في جيبه ويخرج رزمة من النقود: أريد أن أشارك في مصروف الدار، فأنا الآن رجل وأكسب الكثير من المال، ولا بد أن أشارك في المصروف، ويكفي أنكم. صرخت أمي مقاطعة: إبراهيم، ماذا جرى لك؟ هل جننت؟ فتمتم إبراهيم: يا مرت عمي، أنا الآن. صرخت أمي مرة أخرى: لا الآن ولا غيره، دعك من هذا الكلام الفارغ، وإذا كان لديك نقود فائضة فهات أدخرها لك، فقد تلزمك غدا أو بعد غد. على كل حال ستلزمنا حين نزوجك بعد تخرجك من الجامعة. ثم بدأت تحدثه بحنو: كلما زاد معك قرش هاته لأدخره لك، سوف يلزمك، سوف يلزمك يا إبراهيم. ويبدو أن الأمر لم يروق له، فكنت أراه كلما مرت عدة أيام يعود للبيت وقد حمل ظرفا أو كيسا مملوءا بالمواد الغذائية أو الفواكه أو الخضروات أو الحلويات، يحضرها للبيت كنوع من المشاركة. فتنظر إليه أمي نظرة إكبار واحترام وهي تتمتم: آه ماذا أفعل معك يا إبراهيم، الله يرضى عليك. المقاومة المسلحة تقلصت إلى حد بعيد، وشاع المثل: كل موتة يهودي يحدث كذا، للتدليل على ندرة حدوث ذلك الشيء أو انعدامه. ليس فقط الموت بين الأعداء التقلص، بل أي عمل مقاوم. تقلصت مظاهر الاستنفار العسكري، تقلص عدد الدوريات التي تجوب الشوارع، نادرا جدا ما كان يفرض حظر التجول. حظر التجول الليلي رفع، سمح للناس بالتواجد على شاطئ البحر ليلا في العديد من المناطق. بدأت حافلات من اليهود تأتي إلى كافة المناطق، مثلا إلى قلب مدينة غزة أيام السبت للفسحة أو للتسوق، حيث الأسعار رخيصة، مع ما في ذلك من تأثير سلبي كبير على مستوى البلد المحافظ، حين تأتي عشرات الحافلات التي تقل الفتيات والنساء شبه عاريات. ضباط المخابرات مسؤولو المناطق بدأوا يتجولون بسياراتهم السبارو في الشوارع، بل ويوقف أحدهم السيارة في أي ساعة من ليل أو نهار وفي أي مكان، وينادي على أحد المارة ويطلب بطاقة هويته الشخصية، ويبدأ باستجوابه أو الحديث معه دون أي حراسة من أحد، دون خشية أو تحسب. وأحيانا إذا رأى ما يريبه في أحد الأزقة نزل جريا في تلك الأزقة وراء من يريد، هكذا بدلا من تلك القوات الضخمة التي ما كانت تستطيع اقتحام المخيم. وصل الحال إلى هذا الوضع، وقد تجده يصرخ على أحد الشباب الذين استوقفهم، وقد يصفعه أو يركله ثم يستقل سيارته دون أن يعيد له بطاقة هويته، طالبا منه اللحاق إلى مكتبه، والويل لهذا الشاب إن لم يفعل. حركة العمال للداخل أصبحت بدون حدود أو ضوابط، ونسج العديد من هؤلاء العمال والحرفيين علاقات صداقة مع أصحاب العمل اليهود. ولم يظل ذلك محصورا في علاقات العمل فقط، بل وتعدى ذلك للعلاقات الاجتماعية. فإذا ما طلب هذا العامل إجازة لمدة أسبوع لأنه يريد الزواج، استفسر منه معلمه عن موعد ذلك، وأخبره أنه سيأتي مع زوجته للتهنئة وإحضار الهدية. فكثيرا ما تجد سيارة إسرائيلية تحمل إشارة ترخيص صفراء اللون تدخل المخيم وتتوقف وتسأل سائقها بالعبرية أو العربية المكسرة عن منزل العريس فلان أو العريس علان، فيوقف سيارته أمام الباب وينزل هو وزوجته نص العارية بمعاييرنا في المخيم ويحملون الهدايا، ويطرقون الباب ويدخلون للبيت ساعة أو أكثر أو أقل، ثم ينصرفون دون أن يعترض عليهم أحد. كانت مخابرات الاحتلال قد بدأت تتغلغل في المخيم شيئا فشيئا بشكل ممنهج ومدروس، وما من مجابه لذلك أو معترض. يرسل ضابط المخابرات المسؤول عن المنطقة عشرات مذكرات الاستدعاء للشبان والرجال، فيذهبون لمكتبه ويجلسون في التخشيبة ساعات طويلة، ثم يبدأ باستدعائهم واحدا واحدا، يضرب، يهدد، يتوعد، يساوم، يعزي، ويبذل كل جهده في محاولة تجنيد من يستطيع منهم، وينجح أحيانا في اقتناص بعض ضعاف النفوس. كل من يريد السفر للخارج للدراسة أو لزيارة أقاربه للعمل، كل من يريد ترخيصا للبناء، لفتح ورشة أو متجر، كل من يريد أو من لا يريد، لا بد أن يمر من مكتب ضابط المخابرات، حيث يبدأ المساومة ويعرض خدماته المسهلة مقابل خدمات بسيطة جدا من هذا المواطن. فإذا وجد استعدادا للتعاون المبدئي فهم أنه يمكنه تطوير ذلك إلى تعاون وخيانة. الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى أن عددا من العملاء أصبح مشهورا ومعروفا، ويحمل المسدس على جنبه ويتردد به في الشوارع، ويدخل إلى مكتب المخابرات وقت ما يشاء ويعربد على الناس ويعتدي عليهم. وقد وصل الأمر بأن البعض حين تكون له حاجة لتصريح أو ترخيص فيرفضه ضابط المخابرات، يمكن أن يتوجه إلى أحد هؤلاء العملاء المشهورين طالبا وساطته للحصول على حاجته، فيطلب هذا عمولة على ذلك. أحد أبناء الجيران كان قد خرج للدراسة في تركيا، أنهى 6 سنوات في كلية الطب، وبقيت سنة الامتياز، منع من السفر، تردد على ضابط المخابرات مرارا وتكرارا، وهذا يرفض في كل مرة إعطاءه تصريح السفر حتى حفيت قدماه. فنصحه أحد الناصحين أن يذهب إلى أحد العملاء طالبا مساعدته، فذهب إليه فطلب ذلك العميل عمولة مقدارها 500 دينار أردني، مبلغ كبير جدا. وحين حاوره الرجل في أن المبلغ كبير أجابه بتهكم: أنا عميل لليهود، ولو استطعتم فستقتلونني، لذا يجب أن أمص دماءكم قبل ذلك. بعضهم افتتح مكتبا لإصدار التصاريح وما شابه من المعاملات التي لا تتم إلا من خلال إذن المخابرات، وأصبح يجني من وراء ذلك عمولات، وينمي الثروات، ويركب السيارات الفاخرة. بات واضحا أن مخابرات الاحتلال ومن خلال عملائها قد بدأت تروج تجارة واستخدام الحشيش والمخدرات والخمور، هي تعتبر ذلك وسيلة لتدمير الشعب وقتل أي روح للمقاومة فيه، وعملاؤها يعتبرون ذلك وسيلة للكسب السريع وظهورهم محمية. وبدأ العملاء يروجون الفساد والرذيلة من خلال نشر الصور والمجلات الخليعة وأشرطة الفيديو الجنسية على الصبية والفتيات. المطلعون من الناشطين من التنظيمات المختلفة كانوا يرون تلك الصور الكدرة المظلمة، وليس فقط أنهم لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا إزاء هذه الظاهرة، بل أنهم جميعا كانوا تحت الرقابة الدائمة من هؤلاء العملاء. كون أخي محمود وابن عمي إبراهيم ناشطين معروفين، فقد لازم العميل رقابة باب المنزل الرئيسي، فلم يكن هؤلاء يعرفون أن لبيتنا بابا آخر، باب بيت عمي سابقا. فكان محمود وإبراهيم يغادرون الدار من الباب الخلفي، وأولئك المشبوهون يظنون أنهما لا زالا في الدار. جميع الشباب في المخيم كانوا يعرفون الكثير من قصص النساء، وأن تلك المرأة أو الفتاة قد أسقطت في العمالة وصارت تشتغل مع المخابرات كداعرة لإسقاط الشباب في الجنس أولا، ومن ثم يتم تصويرها في أوضاع مخزية وفاضحة، وتبدأ المخابرات في محاولة ابتزازهم وتهديدهم للعمل على تجنيدهم للتعامل معها. اشتهرت بعض القصص عن محلات كوافير أو محلات استوديوهات التصوير أو غير ذلك ممن يمتلكها العملاء أنها باتت كأوكار للإسقاط الأخلاقي، كمقدمة للإسقاط الأمني. افتضحت هذه القصص تحديدا بعد أكثر من حادثة انتحار لفتيات، حيث تكتب الواحدة منهن رسالة لأهلها أنها خدعت حين ذهبت لصالون الكوافير الفلاني ووضعوا لها المنوم في كأس اللمناضة، وحين استيقظت وجدت أن العملاء قد هتكوا عرضها وصوروها في أوضاع فاضحة، وهددوها بوجوب التعامل مع المخابرات وإلا فضحوها، فآثرت الموت والانتحار. عرفت واشتهرت العديد من هذه القصص بأسماء من انتحرن، وأسماء المحلات، وأسماء من مارس فيها تلك الممارسات المخزية. بات واضحا أن مخابرات الاحتلال باستخدام عملائها تمارس عملا ممنهجا لنشر الفساد المنظم لتدمير الشعب وإنهاء كل أمل لديه في مستقبل للتحرر أو المقاومة. وفي كل يوم تتطور أساليب عملهم في هذا الميدان، حتى أنك تجد أحد المكاتب التابعة لأحد العملاء المشهورين يعلن عن التسجيل لرحلة سياحية إلى داخل الخط الأخضر لبعض المناطق السياحية المشهورة مثل الفشخة أو بانياس أو عين الجدي. وحين تخرج الرحلة وفيها عشرات الشبان الأغرار تؤخذ معهم عدة دائرات معروفات بعمالاتهن مع المخابرات، حيث تجري أثناء الرحلة وفي تلك الأماكن السياحية محاولات توريط أولئك الشبان في مشاهد وحالات يتم تصويرها، وبذلك يتم تهديدهم بالفضيحة أو إخبار عائلاتهم وأهاليهم بما كان إذا لم يوافقوا على التعاون مع المخابرات. أحد شبان المخيم كان قد خرج في إحدى هذه الرحلات وتورط أثناءها، حيث التقطوا له صورا في أوضاع تعيسة. ضابط المخابرات المسؤول عن المخيم طلبه إلى مكتبه وعرض عليه التعامل معه فرفض، فأظهر له صوره تلك وهدده بنشرها في المخيم وفضحه وتشويه صورته. أصر الشاب على الرفض، فقال له أبو وديع: سأمهلك أسبوعا للتفكير، وبعد أسبوع سأطلبك مرة أخرى، إذا لم توافق على مساعدتي فسترى كيف أفضحك. خرج الشاب مدعورا وهو يشعر أنه وقع في مصيدة، فإن رفض التعامل فضح على مستوى المخيم وساءت صورته، وإن وافق على التعامل فقد ازداد تورطا واضطر لخيانة أهله ووطنه. وأخيرا لجأ إلى أحد أصدقائه يسأله عن المخرج. صاحبه وجد نفسه في حيرة، حيث لا خبرة له في مثل هذه الأمور، فتوجه هو ذلك الشاب المتورط إلى أخي محمود عسى أن يفيدهم، وشرحوا له الأمر. محمود عنف ذلك الشاب: كيف يخرج في مثل هذه الرحلات؟ وكيف يقترب من العملاء أصلا؟ وكيف يتورط في ذلك الأمر؟ وأفهمه في النهاية أن مشكلته محلولة أصلا، فما دام قد تجرأ وذكر ذلك لصديقه وكان لديه الموافقة على المجيء فقد حلت العقدة، حيث أن المخابرات في العادة لا تنشر مثل هذه الصور، وإنما تهدد الشبان الأغرار بها، وخشيتهم من علم الناس بذلك هي التي تجعلهم يوافقون على التعاون والتعامل. وأنه إن طلب فعلا لضابط المخابرات مرة أخرى فعليه أن يوضح له أنه لا يخاف الفضيحة، وبإمكانه أن ينشر الصور، ولا مانع لديه هو أن يأخذ منه 1000 نسخة ليوزعها هو بنفسه في المخيم. استدعي الشاب بعد أيام وفعل مثل ما أفهمه محمود، فاستشاط أبو وديع غضبا وبدأ يهدد ويتوعد، ولكنه في النهاية طرده من المكتب وقال له أنه سيمهله فترة أخرى للتفكير، وإن لم يوافق فسيجعل حياته هما وغما. في إحدى الأمسيات وبينما كان أبو وديع يتجول بسيارته في شوارع المخيم، كان ذلك الشاب في طريقه لشراء بعض الحاجيات، فرآه أبو وديع فتوقف لكي ينادي عليه، فانتبه ذلك الشاب فالتفت وجرى هاربا في أحد الأزقة، فنزل أبو وديع جريا وراءه في الأزقة. كثيرا ما كان أخي محمود وزملائه يتحدثون في جلساتهم ولقاءاتهم حول هذه الموضوعات، حول أنشطة المخابرات وعملائها، ويتناقشون في كيفية مواجهتها، فلا يجدون حيلة، ويبدو أن الوضع قد وصل إلى حد صدق البتل فيه اتسع الخرق على الراقع. مصيبتنا كانت أن ابن عمي حسن قد عاد مرة أخرى للظهور في المخيم، فقد كانت صاحبته أو عشيقته اليهودية قد طردته من شقتها بعد أن انهارت شركته مع أبيها وأعلنا إفلاسهما، فهام على وجهه، ثم قرر العودة إلى المخيم. حين جاء إلى البيت كان من المؤكد أنه لا مكان له بيننا، وأنه وصل نقطة لا عودة، فقد أصبح أكثر شبها باليهود منا، ولا أحد منا بإمكانه أن يطيق رؤيته. ورغم ذلك تبنى محمود فكرة أن نعطيه فرصة ونحاول إصلاحه وإعادته إلى وضعه الطبيعي. أفرغنا له غرفة الضيوف وبدأنا جميعا نحاول أن نشعره بدفء العودة للعائلة، ولكنه لم يكن قادرا على الشعور لا بدفء ولا بحرارة، وفي كل يوم يحاول التطاول على أحد الجيران أو الاعتداء على أعراضهم، فتأتي الشكاوى فيبدأ محمود بالنصح والإرشاد دون جدوى، حتى فاض الأمر وطفح الكيل، وبات واضحا أننا نعالج في حالة مستحيلة، فقررنا بالإجماع طرده من الدار. وكان أشد المتطرفين في ذلك إبراهيم. حين عاد حسن من إحدى طيشاته وقد كان في حالة مماثلة. بدأ إبراهيم بالحديث معه بحدة وعصبية، وأخبره بأنه لا محل له عندنا، وعليه الانصراف حيث يشاء. ودخلنا جميعا لنشارك في ذلك الحديث، حيث أوضحنا له ذلك بصورة قاطعة. تناول بعض أدواته، خاصة جهاز تلفازه، وانصرف وهو يتمتم بالشتائم، معظمها باللغة العبرية وبعضها بالعربية المكسرة. وغاب عنا وقد تصورنا أننا قد ارتحنا منه ومما جلبه لنا من حرج مع الجيران. بعد أيام جاءتنا الأخبار أنه يسكن في بيت إحدى المشبوهات التي فاحت رائحتها حتى أزكمت الأنوف. بدأت الأخبار تتوالى أنه يعمل في ترويج المخدرات والحشيش والصور والمجلات الفاحشة، وبات واضحا لنا أنه على علاقة أكيدة بالمخابرات. وقد تأكدنا من ذلك حين جاء بعض أصدقاء محمد وأخبروه أن حسن يذهب إلى مكتب أبي وديع بصورة دورية، ويدخل ويخرج من هناك دون تشديد أو رقابة أو موانع. صورتنا وسمعتنا في المخيم كانت على أفضل ما يحب كل فلسطيني طيلة فترة حياتنا، بل أن وضع محمود عند فتح ووضع إبراهيم عند التيار الإسلامي جعلنا كأننا بؤرة للعمل الوطني والاستقامة الدينية. وكما كانت أمي تقول: الحمد لله، كل المخيم بيحلف بحياتكم وبأدبكم. وفجأة يطل علينا حسن هذا ليشوش كل الصورة. أكثر المتضررين من ذلك كان أخي حسن، فكثيرا ما سمع الناس عن الفاسد الكبير والمشبوه حسن الصالح، فإذا ما ذكر أخي حسن اسمه حسن الصالح ارتجف السامع وفتح عينيه مستفسرا مستغربا، وعلى حسن في كل مرة أن يفسر ويوضح القصة من بدايتها، فأحيانا يصدق السامعون وأحيانا يهزون رؤوسهم وعيونهم تخبر بأنهم غير مصدقين. أصبح حسن والحديث عن حسن ومشاكل حسن شغلنا الشاغل. ورغم معرفة جميع أهل الحارة والمخيم لنا، بدأنا نشعر أن علينا أن نسير ونحن متأطئو الرؤوس من هذه الوصمة التي حلت بنا، وفكيف يمكن أن تنفك عنا هذه اللعنة؟ كان علينا أن نتصرف، وبدا عجزنا واضحا. جاءني إبراهيم ذات مرة قائلا: يا أحمد، أريد أن أحدثك في أمر، وأريد منك عهدا أن لا تخبر أحدا بذلك. لك العهد، قال: يجب أن نقتل حسن. انتفضت مما أسمع ونظرت إليه مستغربا دون أن بسبب انتشفة، فعاد: نعم، يجب أن نقتله، وإما أن نفعل ذلك علنا نمسح ما حل بنا من عار، وأنا مستعد لدفع الثمن بالسجن المؤبد، وإما أن نفعله سرا، والمهم أن نخفيه عن وجه الأرض. كنت أحس ما يعاني إبراهيم وما نعاني جميعا من وراء حسن وأفعاله وسيرته، ولكني لم أكن مستعدا للذهاب إلى هذا البعد حتى ولو في التفكير فقط، ولكن لا بد من حل للأمر. فاقترحت على إبراهيم أن نذهب أنا وحسن ونكمن له ونكسر رجليه حتى يظل ملقا في تلك الدار ويكف أداه عن الناس، وأفهمته أنني غير مستعد للذهاب أبعد من ذلك فوافق. توجهنا لحسن بالأمر فوافق على الفور، واستعد أن يجهز هو 3 مواسير حديدية و3 أقنعة، وبالفعل فقد تربصنا به وكملنا له. وفي إحدى الليالي وهو عائد إلى بيت الشؤم ثملا مخبورا انقضضنا عليه، ضربه إبراهيم على رأسه فخر صريعا. همست أنا أمسك إبراهيم: لا تضربه على رأسه، على رجليه فقط. وانهلنا على رجليه ويديه ضربا دون وعي، ثم انتقلنا منصرفين من المكان، وقد أخذ حسن المواسير والأقنعة لإخفائها. مع صباح اليوم التالي كان الخبر قد شاع أن مجموعة حاولت قتل حسن، وأنه لم يمت، وأنه مصاب إصابات بالغة، وقد كسرت قدماه وإحدى ذراعيه، ولديه كسر في الجمجمة. أخذوه للمشفى ونحن لم نبدي أي اهتمام، وكان الجميع ينظرون إلينا وعيونهم تقول: لقد فعلتوها، الله يسلم إيديكم. بعد أيام جاءت سيارة الشرطة إلى البيت وأخذونا، كل من في البيت من الشباب وحققوا معنا حول الاتهام بمحاولة قتل حسن. أنكرنا ذلك، فكيف نقتل ابن عمنا؟ فهو من لحمنا ودمنا، والدم لا يتحول لماء. احتجزونا حوالي أسبوعين ثم أطلقوا سراحنا بعد أن لم يثبت ضدنا أي شيء. ورغم مرور الأسبوعين فقد ظل حسن ملفوفا بالجبس ملقا في المستشفى ما يزيد على شهرين. بعدها خرج وظلت ترافقه في سيره عرجة تميزه حتى في الظلام، ولكنه اشترى سيارة بيجو 504 بيضاء اللون وظل يتحرك بها، ولكننا لم نعد نسمع عن فضائحه في المخيم. عام 1985 حدثت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل ومنظمة القيادة العامة أحمد جبريل، حيث تحرر خلالها عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ممن قضوا في السجون سنوات طويلة. معظمهم كان من فتح والجبهة الشعبية، وبعضهم كان من التيار الإسلامي في السجون الذين كانوا أصلا من قوات التحرير الشعبية. تحررهم جعل المناطق المحتلة تدخل في عرس وطني على امتداد الوطن، فأينما ذهبت تجد الاحتفالات والمهنئين. شكل ذلك دفعة واضحة بمستوى الوعي الوطني والأمني في الشارع الفلسطيني بخروج هذه الدفعة من أصحاب الخبرة والتجربة، وكان له أثر واضح في ازدياد الجدل السياسي في القضايا المختلفة. حين يتواجد أولئك المحررون في أحد المجالس وبيتنا والعمل، ولكن دوريات الناطرين للبيت من المشبوهين لم تتوقف، بل تزايدت حدتها وتكثفت وأصبحت على مدار اليوم والليلة. أخي الشيخ محمد تعرف على إحدى طالباته المتدينات وبدا واضحا أنه يميل إليها، وأن قلبه قد بدا يهفو نحوها، وقد بادلته أحيانا نظرات يملأها الحياء وفيها رسالة واضحة على ما تبادله من شعور. عاد إلى غزة يوم الخميس ومكث عندنا ليوم الجمعة، حيث أخبر أمي عن تلك الفتاة وطلب إذنها في أن يخطو الخطوات الأولى، فأذنت له بعد تردد، حيث أنها مقتنعة بأنها يجب أن تراها أولا، فهي ترى أن محمد مثل القطة العمياء وقد لا تكون الفتاة جميلة بالقدر الكافي. عاد محمد لبيرزيت، طلب من تلك الفتاة أن تسمح له بالحديث معها دقيقتين في أمر خاص، وهو يكاد ينفجر حياء، فسألها هل يستطيع أن يتقدم لخطبتها، فتدفق الدم إلى وجنتيها فزادها جمالا وهزت رأسها إيجابا، فطلب منها عنوان أهلها فأخبرت. عاد في الجمعة التالية لأخذ الوفد العائلي، فذهبت معه أمي وأخواي محمود وحسن وخالتي وأختاي فاطمة وتهاني إلى بيت تلك الفتاة. أعجبت أمي بالتأكيد وظلت لاحقا تتفكه بالأمر، والله يا شيخ محمد طول الوقت بحسبك مثل البسة العمية، والله طلعت مصيبة يا محمد. وافق أهل الفتاة وأعلنت الخطوبة، واتفقوا على تأجيل كتابة الكتاب عقد القران والزواج حتى تخرجها بعد سنة ونصف، وكان ذلك مناسبا لمحمد ولنا. الفصل السابع عشر. جمال وعدد من إخوانه من مدينة الخليل يركبون سياراتهم التي تنطلق بهم إلى صوريف لزيارة صديقهم عبد الرحمن. يطرقون الباب فيخرج عبد الرحيم جريا لدى الباب، فيجد أصدقاء عمه وأصدقائه الكبار الذين يعرف غالبيتهم، فلطالما زارهم برفقة عمه منذ طفولته. يبتسم مرحبا أهلا وسهلا، ويلتفت داخل الدار صارخا يا عمي لقد جاء الشباب لزيارتك، ثم يلتفت إليهم تفضلوا تفضلوا، ويفسح لهم الطريق إلى غرفة الضيوف، بينما عمه عبد الرحمن يأتي مسرعا مرحبا. يجلسون يتحدثون، وعبد الرحيم يعتبر نفسه واحدا منهم رغم فارق السن الذي قد يزيد عن 25 عاما. تجهز النساء طعام الغداء ويحضرونه حتى باب الغرفة، فيخرج عبد الرحمن وعبد الرحيم ليدخلاه، وبعد أن يتناولوا طعامهم يخرجون للتنزه في أطراف القرية وعبد الرحيم يرافقهم. الأرض سهلية خصبة، ولكنها تخلو من الزرع الجيد وبقايا أسلاك ممتدة لمسافات بعيدة. يشير عبد الرحمن إلى الأسلاك قائلا: هذا خط الهدنة الفاصل، غربه الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948 وعام 1967، وجزء من أراضي القرية للغرب من هذا السلك لعائلتنا 40 دونما قد صودرت عام 48، وهذا الجزء يكمل أرضنا بضع دونمات لا نستطيع زراعتها لمحاذاتها للحدود الفاصلة. لا تنسى هذا يا عبد الرحيم. فيهز عبد الرحيم رأسه وهو يتمتم: وكيف أنسى يا عمي، وكيف أنسى؟ فيتمتم جمال: وكيف ينسى، وكيف ننسى، وكيف يعيش المرء من دون قلبه وجوارحه؟ يستقلون السيارة التي انطلقت بهم إلى الخليل، وعبد الرحيم يجلس إلى جوار عمه. على الطريق عشرات السيارات تحمل إشارة الترخيص الصفراء اللون، مما يعني أنها إسرائيلية. تسير في الاتجاهين رائحة وغادية. ينفث جمال زفيرا ساخنا بصوت صاخب قائلا: ثم ماذا مع هؤلاء المستوطنين؟ لقد ابتلعوا الأرض ولا يكتفون ولا يتوقفون عند حد. يدخلون المدينة، يقترب آذان المغرب، وينطلق الآذان من مؤذن المسجد الحرم الإبراهيمي الشريف، فيتجه السائق نحو الحرم. لا تكاد السيارة تتقدم من شدة الازدحام، فهناك المئات من المستوطنين والجنود المحتلين يحرسونهم في طريقهم إلى الحرم. يسيرون للدخول عند المسجد، وعشرات البنادق مشرعة مشهرة بأيدي جنود الاحتلال. المستوطنون اليهود يلبسون على رؤوسهم القبعات الصغيرة المزركشة واللحى الطويلة غير المهذبة، ويلفون أجسادهم بتلك الأقمشة المخططة التي تتدلى فيها خيوط كثيرة، فتقارب ركابهم يهرولون للمسجد، يزاحمون أهله ويوقفونهم عند كل حاجز. يدخل الشباب للمسجد وقد رفعت البسط من الجزء الخلفي منه، وتم تقديم الحواجز من الأعمدة الحديدية التي تمتد بينها الحبال الغليظة، محددة المساحة للمصلين بالصلاة فيها. ربع المسجد فقط للصلاة، وفي ثلاثة أرباعه بالإضافة إلى الساحة الخارجية والقاعتين المرفقتين بها تمتلئ باليهود. اليوم السبت، تمتم جمال. وفي كل زاوية يقف أحد اليهود بيده كتاب يقرأ به كلاما غير مفهوم وسريع، وهو يهز جسده للأمام والخلف. أقام المؤذن الصلاة، وتقدم جمال للإمامة. اصطف المصلون، كبر تكبيرة الإحرام، وقرأ الفاتحة، وجاء صوت المصلين من خلفه هادرا ردا على الدعاء: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم بدأ يقرأ بصوت جهوري جميل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، حتى قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله أكبر. فيركع ويركعون، والمصلون اليهود من ورائهم يهزون أجسادهم وهم يتلون توراتهم. خرجت من قاعة المحاضرات من محاضرة الأخيرة التي كانت في وقت متأخر، فقد قاربت الشمس على الغروب، وإذا إبراهيم ابن عمي في قاعة قريبة. حييته بالسلام، فرد التحية وسألته: عائد إلى الدار؟ فأجاب: نعم. وانطلقنا سويا، كل واحد منا يحمل كتبه، ومن حولنا العديد من الطلاب المنصرفين إلى بيوتهم. وإحدى الحافلات تقف بباب الجامعة تجمع طلاب المناطق الجنوبية ليعودوا إلى بيوتهم. سرنا على الأقدام عائدين إلى البيت، ومن بعيد كانت إحدى سيارات الجيب العسكرية تقف ترقب الطلبة الخارجين من الجامعة. نظر إبراهيم نحوهم وقال: من كان يصدق أن غزة سيصبح بها جامعة بحق وحقيقة كما هي الآن؟ هل تذكر يا أحمد حين قررت التسجيل في الجامعة الإسلامية ماذا كان رد أمك؟ هززت رأسي بالإيجاب. توقفت على الجانب الآخر من الطريق سيارة فيها عدد من نشطاء الكتلة الإسلامية، أصدقاء إبراهيم. نادوا عليه، تحدثوا ببضع كلمات، ثم عاد إلي وناولني كتبه قائلا: خذها معك، سأذهب مع الشباب في مشوار وقد أتأخر، فطمئن الحكومة. ابتسمت وتناولت حافظة أوراقه وكتبه، وانطلقت أفكر في حكومتنا أي أمي، وفي طريقة تعاملها مع إبراهيم وحبها له وحبه لها. وبدأت الصورة والذكريات تداعب خيالي. انتبهت على صورة بوق إحدى السيارات، وقد كادت تصدمني حين تجاوزت طريقا رئيسيا دون أن أنتبه. مع المفاجأة سقطت الكتب من يدي وتناثرت. انحنيت لأجمعها تحت ضوء المصباح الكهربائي على العمود الكهربائي عند زاوية الشارع. اختلطت كتبي وكراساتي وأوراقي بكتبي وكراساتي وأوراق إبراهيم، فحاولت أن أرتكز لأميزها وأعيد كلا منها لمكانه. استرعت انتباهي ورقة ميزتها أنها من أوراق إبراهيم، وبينما كنت أضعها بين أوراقه وقع نظري على سطر العنوان فيها: تقرير حول تحركات وممارسات حسن الصالح. لم أتمكن من مقاومة الفضول للإطلاع على ما فيها. جمعت باقي أوراقي بسرعة وأجزت لنفسي أن أقرأ ما كتب في ذلك التقرير الاستخباري المحكم الذي يحمله إبراهيم والموقع بأخوكم 23. إذن فالأمور لدى إبراهيم وجماعته أكبر من العمل الطلابي والتنافس الحزبي والصلاة في المسجد. تأخر إبراهيم في تلك الليلة بصورة ملفتة للنظر. قلقت أمي فطمأنتها بلسانه فقالت: قلبي يحدثني أن إبراهيم قد دخل طريقا شائكا وأخشى عواقبه. طمأنتها: يا أمي إبراهيم واع وكبير ولا تخافي عليه، ماذا يمكن أن يفعل وما الخطر الذي سيكون عليه؟ قالت: قلبي يحدثني بذلك. قلت: لا تصدقي قلبك، هذا من الشيطان يحاول أن يقلقك. قالت: قلب الأم لا يخطئ يا أحمد. نظرت إليها فإذا الدموع تترقرق في عينيها، وكأنها أدركت استغرابي فقالت: إنه ابني مثلك تماما، ألم أربيه منذ طفولته؟ ظلت أمي جالسة على سجادة الصلاة بعد أن أدت صلاة العشاء ما يقرب 3 ساعات، والقلق باد عليها ولا تستطيع إخفاءه، حتى سمعت طرق الباب وهو يغلق، ودخل إبراهيم فهبت إليه صارخة: أين كنت ولماذا تأخرت؟ فأجاب إبراهيم: الحكومة تريد تقريرا خطيا أم شفويا؟ صرخت مرة أخرى حيث لم يتمكن إبراهيم من تهدئة روعها: أسألك أين كنت ولماذا تأخرت؟ أدرك أن الوضع صعب فأجاب: أحد أصدقائي له مشكلة وذهبنا لحلها، واحتجزنا وقتا حتى أقنعنا والده فرضي. قالت: ألا يصح تأخير ذلك للنهار؟ لا تتأخر هكذا مرة أخرى، هل تفهم؟ فأجابها ممازحا: السمع والطاعة يا جلالة السلطان. خرجت لتجهز له الطعام فنادى عليها أن تترك ذلك، وأقسم عليها ألا تفعل فهو سيجهزه بنفسه. كنت أراقب ذلك وبداخلي بركان يكاد أن ينفجر، فلا بد أن أصارحه بأنني قرأت الورقة وأوضح له الأمر. لا يصح أن أسكت على ذلك، قد يزعل ويخرج لا ضير، ولكن لا بد أن أخبره. ذهبت أمي لغرفتها لتنام، وخرج هو ليجهز لنفسه العشاء، ثم عاد ليتناوله بجواري، فقد كنا ننام سويا في نفس الغرفة. جلس يتناول طعامه فسحبت الكرسي وجلست إلى جواره، وقد حرصت على الاقتراب منه وقربت فمي من أذنه وقلت: أرجو أن تعذرني، فقد وقعت حافظة أوراقك مني. وحين جمعت الأوراق التي تناثرت منها رأيت التقرير المكتوب عن حسن. توقف عن الطعام وقد كادت اللقمة التي في حلقه أن تغصه وتقتله، وقال: ماذا؟ قلت: لا تقلق، فأنا أحمد وأنت تعرفني، وسرك في بئر، هذا ما حدث. ثم لم أستطع أن أقاوم الفضول فقرأت الورقة. بدت الحيرة عليه ولم يعد قادرا على التصرف. كان ذلك أصعب موقف أرى فيه إبراهيم. استطردت قائلا: اعتبر أن أحدا لم يقرأ ذلك ولم يره، ولم ينطق أي حرف، وأنهى طعامه سريعا ثم ذهبنا إلى النوم. في اليوم التالي رأيت أنه يفضل أن ينتظرني ليرافقني إلى الجامعة. خرجنا للجامعة سويا. في الطريق قال لي مفتتحا الحديث: اسمع يا أحمد، أنا واثق أنك لن تذكر ذلك لأحد، ولكن اعلم أن موضوع حسن يقلقني، وأنا شغلت عددا من زملائي ليراقبوه حتى أعرف ماذا يفعل. أدركت أنه يحاول ذر الرماد في العيون ليخفي عني حقيقة من جهز التقرير. نظرت إليه نظرة عميقة وقلت: يا إبراهيم، العب هذا على غيري، فالتقرير ليس شغل أي أولاد أو أصحاب، هذا شغل ناس تعرف ماذا تفعل، والمعلومات التي فيه لا يحصل عليها أي ناس، هذه معلومات ناس مختصة، ولكن ليس هذا ما يهمني. ما يهمني هو ماذا ستفعل مع حسن. تنهد بعمق وقال: أقسم بالله العظيم إني سأقتله وأريح الناس من شره، وأنا أول من يقتله، ولكن كل شيء في وقته جميل. كان إبراهيم يدخر مع أمي ما يفيض من حاجته من النقود مما يكسب من عمله في البناء. في ذلك اليوم حين عاد من الجامعة توجه إليها طالبا مبلغ 1500 دينار من تلك المدخرات، لأنه يريد أن يشتري سيارة تساعده على التنقل وعلى نقل أدوات العمل وتوفر عليه الوقت بين العمل والدراسة. كنت مدركا أنه بدأ يخطط بعمق لينهي أمر أخيه حسن. أعطته أمي النقود وأخبرته أنه يبقى ما يقارب 1500 أخرى. اشترى إبراهيم سيارة بيجو برايفت 404، وهو نوع من سيارات مشهور جدا في القطاع ومنتشر انتشارا واسعا، وكلها سيارات مستعملة وقديمة بما لا يقل عن 15 سنة، ولكنها بمعايير المخيم شيء فاخر. محمد يخرج من الشقة التي يستأجرها هو ومجموعة من الطلاب في بيرزيت متوجها إلى الجامعة. يدخل الجامعة ويلاحظ على الفور أن الوضع متوتر وغير طبيعي، فالطلاب والطالبات يستعدون كعادتهم للصدامات مع جنود الاحتلال، يحضرون أكوام الحجارة في الزوايا المختلفة ويضعون اللثامات ويحضرون المتاريس، ثم انتظموا في مظاهرة عارمة خرجت من الجامعة تهتف ضد الاحتلال والاستيطان وتهتف لفلسطين. لم يمر وقت طويل حتى جاءت دوريات الاحتلال وبدأ الصدام. تمترس الجنود وراء سياراتهم وتراجع الطلاب ليتمترسوا وراء الجدران الحجرية. انهالت الحجارة على الجنود الذين بدأوا يطلقون النار والغاز المدمع على الطلاب. كل القوى الطلابية كانت مشاركة في الأحداث. في مثل هذه الأحداث حين تشارك كل القوى الطلابية يكون الصدام أشد وأعنف، حيث أن روح التنافس تزكي استعداد الطلاب والطالبات للصدام وتلهب حماسهم. استمرت المواجهات طيلة عدة ساعات، اضطر فيها الجنود للانسحاب عدة مرات وهم يسحبون أحدهم والدم ينزف من رأسه أو من وجهه وقد أصابته الحجارة، وبدأ الجنود يطلقون النار ليس فقط لتفريق المتظاهرين أو إصابتهم، وإنما بهدف القتل الواضح. خلال دقائق تجندل شهيدان من الطلاب، جواد أبو سلمية وصائب ذهب، وكالعادة جن جنون الطلاب فبدأوا يطاردون الجنود الذين اضطروا للانسحاب إلى أطراف البلدة بعيدا عن الجامعة وعن الطلاب. نقلت الجثث والجرحى إلى مستشفى رام الله، وكان الليل قد حل. مع ساعات الصباح كانت أخبار الشهداء والصدامات في بيرزيت قد انتشرت في كل الوطن، فعمت التظاهرات في كل المناطق وأعلن الإضراب العام، وامتدت المواجهات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال إلى كل الأنحاء في الجامعة الإسلامية. خرج الطلاب في مظاهرات عارمة وصبوا حجارتهم على دوريات الاحتلال، وامتدت الأحداث إلى المخيم إلى كل أنحاء المدينة، خاصة حي الشجاعية حيث يسكن الشهيد صائب ذهب كما امتدت إلى جنوب القطاع، خاصة خان يونس حيث يسكن الشهيد جواد أبو سلمية. ظلت الأحداث تتلاحق خلال الأيام التالية، ومع إلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال التي تجثم بجوار الجامعة وتمر بجوارها، حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وحاصرت الجامعة، وبدا واضحا أنهم يريدون أن يؤدبونا كي نصبح أولادا جيدين وهادئين. مئات الجنود حاصروا الجامعة وحاولوا اقتحامها مرارا، وفي كل مرة يرجعون على أدبارهم أمام سيل الحجارة الذي يتدفق فوق رؤوسهم. مر الوقت حتى اقترب المساء، وبات واضحا أن المبيت سيكون في الجامعة، ولكن أقلت سيارة بعض الوجهاء وسمح لها بدخول الجامعة، وتفاوضت مع النشطاء من الطلاب ومع مسؤولي الجامعة، ثم أخبرتهم أن الحاكم العسكري لا يمانع في خروج الطلاب من الجامعة على شكل مجموعات محددة 10 كل 5 دقائق كي لا يحدث تجمع وتمتد المظاهرات في المدينة، وأنه تعهد لهم بأن لا يمس الجنود أحدا من الطلاب. وافق الجميع على ذلك، وبدأنا بالخروج 10 10، والجنود يوجهون السير إلى أحد الشوارع الجانبية، وكلما خرجت مجموعة تلتها الأخرى. خرجت في إحدى المجموعات، وحين وصلنا إلى إحدى التفرعات عن ذلك الشارع وجهنا الجنود للالتفاف، وإذا بمئات الجنود يقفون وبأيديهم الهراوات وسياراتهم تغلق الشارع وتحوله إلى معسكر اعتقال، حيث تحت الضرب أجبرونا على الجلوس جثوا على ركبنا وأيدينا فوق رؤوسنا ووجوهنا إلى الحائط بعد أخذ بطاقاتنا الشخصية للتدقيق. ويبدو أنهم قد كانت لديهم قوائم بأسماء الناشطين، حيث كانوا يفرزونهم إلى ساحة قريبة تحت الضرب والركل، ثم يسمحون للباقين بالانصراف بعد أن يعيدوا لهم بطاقاتهم. لم أكن مصنفا كناشط ولا لأي من القوى الطلابية. أخذت بطاقة هويتي وطرت من المكان فارا بجلدي. إبراهيم احتجز مع حوالي 100 طالب آخرين لمدة 3 أيام، وقد ضربوا ضربا مبرحا ولاقوا من الذل ما يفوق الخيال. وقد ظن الحاكم العسكري أنه أدبنا ولقننا درسا لنصبح أولادا شطارا. بعد 10 أيام دخلت الجامعة، وبدأ من النظرة الأولى أن الحرب ستشتعل هذا اليوم. مجموعة من الناشطين على رأسهم إبراهيم يحضرون للمواجهات. بعد تجمع الطلاب بدأت الحجارة تنهال على الدوريات والسيارات العسكرية التي تمر بجوار الجامعة. خلال نصف ساعة حوصرت الجامعة، وبدأت الحافلات العسكرية تحشد مئات الجنود، وبات واضحا أننا هذه المرة سنلقى من الضرب أضعاف ما كان في المرة السابقة، ولكن لكل حادث حديث. الآن مواجهة، فلنواجه كما يجب. تلثم الغالبية من الطلاب تجنبا للكاميرات والمناظير التي نصبت فوق بناية مرتفعة ومقابلة، وبدأت الحجارة تنهال على الجنود الذين يتمترسون وراء سياراتهم ودروعهم البلاستيكية فيردون بإطلاق النار والغاز المدمع. وكان واضحا أن الطلاب هذه المرة ينتقمون مما لاقوا قبل أيام. أحضروا مدرعة كبيرة لرش الماء الساخن، تقدمت نحو باب الجامعة والجنود يستترون وراءها. اقتلعت الباب ولم يوقفها الحجارة، وتقدمت نحونا فواجهناها بمطر غزير من الحجارة. الجنود لم يستطيعوا التقدم معها فتراجعت، وظل الحال بين كر وفر، مرة يهاجمون ومرة نهاجمهم حتى العصر. وإذا بصوت دبابة عسكرية تدق الأرض دقا وتقتلع الباب الخلفي للجامعة. صرخ أحد الطلاب بمكبر الصوت: إن الدبابة اقتحمت الجامعة من الباب الخلفي. وإذا بما يزيد عن 700 من الطلاب يستديرون مرة واحدة نحو الدبابة، بدل أن يفروا من وجهها استداروا نحوها وأقدامهم تسابق الريح، منظر أقرب إلى الجنون. كان هناك ما يزيد عن 100 متر بينها وبين جموعنا التي انطلقت نحوها. كان واضحا لسائق الدبابة ومن فيها أنهم سيقتلون تحت الجنازير العشرات، ولكنهم كانوا واثقين أن هذا الجمع الذي أصبح فوق الدبابة سوف ينهش لحومهم نهشا. استدارت الدبابة ثم عادت أدراجها خارجة من الجامعة. وصل الجمع إلى الباب الذي خلع، وبدأوا بإغلاقه بكل ما يقع تحت أيديهم من حجارة وكتل إسمنتية وبراميل وجذوع شجر. ثم عادت غالبيتهم بعد أن ظل البعض على السور ليراقبوا تحركات الجنود. مر الوقت واقترب المغرب، وجاء الوجهاء للوساطة. رفضت وساطتهم وأسمعوا كلاما مؤذيا، ووقفنا ننتظر ونتساءل ثم ماذا بعد؟ وإبراهيم يحاول إخفاء بسمة عريضة تعلو وجهه دون أن ينجح. ساد الهدوء قليلا، وإذا بأصوات عشرات المساجد مكبرات الصوت في كل مساجد مدينة غزة انطلقت في نفس اللحظة تصرخ: حي على الجهاد، جنود الاحتلال يحاصرون أبناءكم وبناتكم في الجامعة، اخرجوا لإنقاذهم، الله أكبر الله أكبر. وإذا بالأهالي في كل أنحاء المدينة يبدأون بالتجمع، وإذا بالجموع تلتحم في مسيرات ومظاهرات عارمة تنطلق من كل الاتجاهات نحو الجامعة. وإذا بمدينة غزة قد خرجت كلها عن بكرة أبيها تردد: الله أكبر الله أكبر، والموت للاحتلال. حالة الانفلات الأمني سادت، وعلى الفور صدرت الأوامر للقوات التي حاصرت الجامعة بتركها والانتشار في أنحاء المدينة لضبط الأمن. استدارت القوات وتوزعت، فإذا أمامها جحافل من الناس الغاضبة، ومن ورائها الآلاف من طلاب وطالبات الجامعة الغاضبين الذين يشعرون بالعزة. خرج إبراهيم بسيارته من باب الجامعة ورآني، فوقف ليأخذني معه وقال لي: لست ذاهبا إلى البيت، ولكني أريد أن أخذ جولة في المدينة لأرى الأوضاع. المدينة عن بكرة أبيها، رجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها في الشوارع، إطارات السيارات المشتعلة في كل مكان، المتاريس تغلق الطرق، وهناك مجموعات من الجنود المذعورين يدورون حول أنفسهم ولا يدرون ما يجري حولهم. الابتسامة على وجه إبراهيم كانت عريضة ولا يحاول إخفاءها الآن. قلت له: والله لقد رتبتم الأمور جيدا. واصل الابتسامة قائلا: الحمد لله الحمد لله، الناس بخير والحمد لله، الناس بخير. وقد رأينا جموعا من آلاف المواطنين والطلاب يتوجهون نحو مبنى السرايا حيث مقر الحاكم العسكري، يقذفونه بأطنان من الحجارة، والجنود لا يتمكنون من حماية رؤوسهم وإطلاق النار دون حساب. جاء عدد من أصدقاء محمود لزيارته في البيت، وكان واضحا عليهم الاهتمام. جلسوا، وبعد قليل أخذت لهم الشاي الذي أعدته زوجة محمود، دخلت أقدمه لهم، فواصلوا الحديث. كانوا يتحدثون عن شاب من فتح الذي اعتقل حديثا، والذي كان مسؤولا عن إحدى المجموعات العسكرية النوعية، وأنه في التحقيق اعترف على كل شيء. تساءل محمود: وكيف؟ فأنا سمعت أنه شاب قوي وعنيد. أجابه أحدهم: صحيح، هو قوي وعنيد، ولكنهم أخذوه إلى العصافير واعترف عندهم. أجزت لنفسي التدخل متسائلا: إلى العصافير؟ ما هي هذه العصافير؟ فأجاب هؤلاء: مجموعة كبيرة من الجواسيس الذين يساعدون المخابرات في التحقيق، حيث يضعونهم في غرف مثل غرف السجن ويأخذون المعتقل عندهم إذا عجزت المخابرات عن انتزاع الاعتراف منه. هؤلاء الجواسيس يمثلون عليه أنهم وطنيون في السجن العادي، ويبدأون بمحاولة استدراج ذلك المعتقل للحديث إليهم بما لديه من معلومات. الحجة أنهم يريدون إخراجها للمسؤولين خشية اعتقال تلك الخلية أو بأي حجة أخرى، وأحيانا حيث يرون أن المعتقل يحاول الدفاع عن نفسه أنه محترم وليس عميل، وهم يواصلون اتهامه، فالبعض يضطر أن يكشف له أسراره ليثبت له أنه ليس عميلا، وهكذا من مثل هذه الحيل والخدع. في الجامعة الإسلامية هناك فصل كامل بين الطلاب والطالبات، وكل فريق يدرس في أقسام خاصة، ولا يحدث اختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعة. ولكن أثناء ذهاب الطلاب والطالبات إلى الجامعة وإيابهم منها، فإنهم يلتقون في الشوارع والطرقات ومواقف السيارات والحافلات، والغالبية يراعون آداب الطريق والقواعد العامة، بل ويبالغون فيها. رغم أن هناك قلة من الطلاب أو الطالبات، إذا خرجوا من الجامعة انطلقوا دون تواعد، كما هي العادة في كل المجتمعات. طالبات الجامعة كلهن يرتدين الحجاب، فهذا قانون الجامعة، ولا يسمح لهن الدخول بدونه. غالبية الطالبات وبواقع الطبيعة المحافظة لغالبية أهل القطاع يرتدين الحجاب بجدية، ولكن بعضهن يرتدينه فقط عند دخول الجامعة، وفور خروجهن منها وابتعادهن عنها ينزلنه، أو بعضهن ينزلن غطاء الرأس للوراء فينكشف جزء من شعورهن. إحدى الطالبات كانت من بنات الجيران في المخيم، كانت تدرس في الجامعة، وقد تصادف مرارا أن أكون في طريقي للجامعة أو عائدا منها فأجدها في طريقي، ولا أغالي حين أقول أنها كانت بحق كفلق البدر. كنت أسترق النظر إليها أحيانا وهي تطرق ناظرة إلى الأرض منطلقة إلى هدفها دون تلفت أو تردد. بدأت نفسي تراودني وتساورني أنني قد أعجب بها لاحقا. لم أجرأ أن أقرئها السلام حياء وخجلا وخوفا. وذات يوم تصادف أن وقع نظري على نظرها، فشعرت بقشعريرة تسري في جسدي وبمشاعر جياشة تغزو قلبي، نظرة خاطفة، ثم غضت بصرها على الفور. بدأت أقصد أن ألتقي بها في طريق ذهابها للجامعة أو إيابها، ولو لم أنظر إليها أو تنظر إلي، مجرد أن تكون في الشارع كان يغمرني بشعور من الراحة. وبدأت أتساءل، هل أصبحت أحبها؟ وهل هذا هو الحب الذي كثيرا ما يتحدثون عنه؟ مرة ثانية تقابلت عيوننا عن بعد، وبدأت أشعر بخفقات قلبي تزداد وتتضاعف كلما رأيتها في الطريق. وفي المرة الثالثة حين تلاقت العيون ابتسمت، فاحمر وجهها حتى كاد أن ينفجر، وغضت طرفها وتسارعت خطواتها مبتعدة. اكتفيت فيما بعد بترقب خروجها للجامعة لأراها من بعيد، غير طامحا في أكثر من ذلك ولا حتى في النظرة، فيكفيني أنني أحببت، ويكفي أنها فهمت ذلك جيدا وتفهمه كلما أحست بحرصي على رؤيتها كل يوم أو يومين. ولا بد أن أحرص عليها، فلا أطمح بالمزيد في هذه المرحلة قبل أن أتخرج من الجامعة وأكون قادرا على التقدم لخطبتها وفق القواعد والأصول كما تربيت منذ طفولتي. موضوع ابن عمي حسن كان يقلق إبراهيم كثيرا، وكان قد ملأ عليه رأسه. أكثر من مرة اصطحبني معه لنراقب تحركات حسن للتأكد من صحة ما ورد في التقرير، وقد تأكدنا من أكثر من معلومة مما ورد، فلقد رأيناه يذهب لمقابلة أبو وديع في مواعيد محددة، يوقف سيارته قريبا من السرايا ثم يترجل منها ويدخل السرايا بعد أن يخرج بطاقة خاصة معه ويريها للجنود الذين يحرسون البوابة، يدخل فيغيب ساعة أو بضع ساعات ثم يخرج. وقد رأيناه يتردد على عدد من المحلات المعروف أصحابها أنهم عملاء مشهورون ورائحتهم تزكم الأنوف. وقد رأيناه يضايق الفتيات في الشوارع ويلقي بكل سفالة عليهن. وقد رأينا بعض الداعرات يركبن السيارة معه وينطلق بهن إلى أماكن بعيدة، وفي بعض الأحيان يأخذ معه واحدة منهن ويأخذ شابا عازبا إلى مكان بعيد مهجور، مما يؤكد أنه يعمل على إسقاط ذلك الشاب. وقد أصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس ولا تحتمل الشك أو التأويل. أمي كانت لا تسمح لأحدنا بالتأخر كثيرا في الليل، وتكون أكثر تشددا إذا أراد الواحد منا الخروج في وقت متأخر، نظنها نائمة أو مشغولة. فإذا اقترب أحدنا من الباب، باب الدار، قفزت صارخة، إلى أين يا أحمد؟ إلى أين يا إبراهيم؟ وهات حينها من ينقذنا من أسئلتها واستفساراتها. إبراهيم كان يعرف أنها ستخلق له المشاكل في محاولاته لفعل ما يريد تجاه حسن، لذلك اتفق معي على أن نبدأ بالرجوع إلى البيت مبكرين، ندرس ونجتهد، ثم ننام مبكرين، وعند منتصف الليل أساعده على الخروج من البيت وأنتظر عودته ليدخل بهدوء. وقد بدأنا بتنفيذ الخطة، كل أسبوع يخرج مرة أو مرتين ثم يعود يشكرني ويدخل للنوم دون أن أسأله عما حدث وأين كان وماذا فعل. في إحدى الليالي رجع إبراهيم مكفهرا وواضح أنه مر بوضع صعب للغاية، بدل ملابسه ودخل الفراش ونام دون أن نتبادل أي كلمة. بعد هذه الليلة لم يصطحبني مطلقا في أي مهمة مراقبة ومطاردة لحسن. بعد حوالي أسبوع من تلك الليلة قال لي: يا أحمد، لا داعي لأن تظل على هذا البرنامج، فخذ راحتك وتصرف كما تريد. استغربت من الأمر ولم أسأله عن الدوافع لذلك. إحدى الليالي التالية كنت عائدا للبيت في وقت متأخر من الليل، وبينما انحرفت في طريقي إلى إحدى الطرق الفرعية رأيت سيارة ضابط المخابرات أبو وديع واقفة على جانب الطريق، وقد نزل منها بلباسه المدني كعادته يقف إلى جوار حائط المسجد وبيده شيء يشور به إلى الحائط. انحرفت إلى زقاق فرعي كي لا أصطدم به فيسبب لي وجع الرأس، وانتظرت حتى انصرف، ثم عدت إلى طريقي مارا بالمكان الذي كان أبو وديع يقف فيه، فانتبهت أنه رسم على الجدار إشارات وكتب بعض الأرقام. حين وصلت إلى البيت ودخلت الغرفة وجدت إبراهيم يجلس على فراشه يقرأ في أحد كتبه الجامعية. أخبرته بما كان فتحضر للخروج، ثم نظر إلى الساعة وقال: لو لم يكن الوقت متأخرا لخرجت لأرى ذلك، لكن الحكومة ستفضحني إن خرجت في هذا الوقت المتأخر، فلننتظر حتى الصباح. عند أذان الفجر انطلقنا لصلاة في المسجد. قبل أن نصل الجدار المقصود بمسافة حذرني أن لا أقف أو أشير للجدار بيدي، ولكن أن أحدثه بالكلام دون إشارات. حدثته ونبهته للمكان قبل وصولنا إليه، وقد تمكن من رؤية ذلك جيدا. همس بعد أن تجاوزنا المكان، هناك الكثير من هذه الإشارات في أماكن عديدة وقد أثارت انتباهي من قبل، وظننت أنها إشارات للبلدية أو للمجاري أو للكهرباء أو ما شابه. فإذا هي للمخابرات يعني أنها للعملاء، يعني أنها إشارات تحديد مواعيد المقابلات لعملاء سريين جدا وخطرين جدا، لأنهم لو كانوا محروقين ومعروفين لما لزم هذا الجهد وهذه الغلبة. صلينا الفجر، أثناء عودتنا نظرنا إليها مرة أخرى، وحين تجاوزناها تمتم إبراهيم محدثا نفسه: هذا اليوم، هذه الساعة، وهذا المكان. سألته: ماذا تقول؟ قال: لا شيء لا شيء، ولكن سنرى. عصر ذلك اليوم أخذني معه بالسيارة وطلب مني إخراج دفتر وقلم وأن أكون جاهزا لتسجيل بعض الأمور، وبدأ يدور بالسيارة في شوارع المخيم، وكلما مررنا بأحد الجدران خفف السرعة وقال: انظر إلى هذا الجدار إلى يمينك، هذه إشارة شبيهة بإشارات الليلة، سجلها في الدفتر. ثم إشارة ثانية: سجلها في الدفتر. وثالثة ورابعة، وخرجنا من المخيم إلى أحياء أخرى: سجل هذه وسجل هذه. جمعنا العشرات من هذه الإشارات ونزلنا للصلاة في أحد المساجد حيث أذن المغرب، ثم عدنا إلى الدار. دخلت الغرفة، أخذ الدفتر مني ووضعه على الطاولة وبدأ يجري مقارنات بين الأرقام ويهمس: ألا ترى هذا التشابه؟ 100%، هذا الرقم يعني تاريخ اليوم، فكل الأرقام تقع بين 1 وحتى 31، أليس هذا معقولا؟ أجبته: صحيح. ثم بدأ بمقارنة الرقم الثاني وقال: هذا يبدو أنه يعني الساعة، ألا ترى أنه بين 1 وحتى 24؟ وعلى عدد ساعات اليوم أليس هذا معقولا؟ أجبته: صحيح. قال: وهذه الأرقام تدل على الدقائق، ألا ترى أنها صغيرة بجوار الأرقام الكبيرة التي تدل على الساعات؟ وهي إما 15 وإما 30 أو 45 فقط. قلت: 100%. ابتسم ورفع كفه ليضرب على كفي، فمددت كفي فضرب عليه بصوت خافت، ثم قال: هذه شفرة المخابرات مع عملائها يا أحمد، حللناها والمهم أن نستفيد منها. وجدت الفرصة مناسبة لأفتح موضوعا حمت عليه طويلا، فقلت: المهم الآن أن نستفيد منها، شغل جهازك الآن عليها. رفع نظره بحدة وغضب قائلا: عما تتحدث؟ قلت: عن أولئك الذين أعدوا لك التقرير، عن حسن. نظر نظرة عتاب وقال: ألم نتفق أن ننسى هذا الأمر؟ قلت: لا، لم نتفق على النسيان، ولكن اتفقنا على أن لا أحدث به أحد، وأنا أتحدث به معك الآن وليس مع أي شخص آخر. قال بعصبية: وماذا تريد؟ وجدت نفسي في حيرة، فأنا لا أعرف ماذا أريد بالضبط، فأجبت: لا أدري، لا أدري، دعنا ننسى الأمر الآن. ذهبنا للنوم بعد أن أتلف إبراهيم الأوراق جيدا. الفصل 18. كنت غارقا في النوم عندما استيقظت على صوت صخب رجال في الدار، فركت عيني ونظرت إلى ساعتي، كانت عقاربها تشير إلى 3:30 قبل الفجر، وكان صوت أمي يصرخ: ماذا تريدون؟ قبل أن أتمكن أنا وإبراهيم من القيام من فراشنا، كان باب الغرفة قد ضرب ضربة قوية أطارت، وعدد من فوهات البنادق شهرت ووجهت علينا، وجاء صوت أبو وديع: لا تتحركا، ابقيا في مكانكما. ثم دخل هو وعدد من الجنود وأشار إلى إبراهيم قائلا: أنت إبراهيم؟ أجاب إبراهيم: نعم أنا، ماذا تريد؟ ضحك أبو وديع قائلا: لماذا أنت مستعجل؟ تريث يا إبراهيم. ونظر إلي وقال: أنت أحمد؟ قلت: نعم. قال: قوما وتعالى. أخذنا وأوقفنا إلى أحد الجدران، أمر الجنود بالتفتيش، فهجموا ينبشون الغرفة نبشا، وقام هو بنفسه بتفتيشنا شخصيا، حيث لم يعثر معنا على أي شيء. قلب الجنود الغرفة فلم يجدوا أي شيء يبحثون عنه، وكان يقلب أوراق إبراهيم ودفاتره ليقرأ ما فيها، ثم جمع كل ما ارتاب به من أوراق ووضعها في صندوق أحضره أحد الجنود وأمره بأخذه للسيارة. كانت أمي تصرخ وتقول: ماذا تريدون؟ خربت الدار، الله يهدك. وقد كان عشرات الجنود يفتشون كل زاوية من زوايا الدار. بعد حوالي ساعتين من التفتيش ربطوا يدي وراء ظهري ووضعوا عصبة قماش على عيني، وكذلك فعلوا مع إبراهيم، وأخذونا من الدار وأمي تصرخ: إلى أين تأخذوهما يا مجرمين؟ قاتلكم الله. ألقوا بي في سيارة الجيب كما يلقى كيس البطاطس، ثم شعرت بكيس بطاطس آخر يرمى فوقي، فعرفت أنه إبراهيم. كنت أرتجف من شدة الخوف والقلق، ويبدو أن إبراهيم قد أحس بذلك، فهمس قائلا: شد حيلك، ما بالك يا رجل ترتجف، ليس هناك أي شيء، كلها أيام ونعود إلى الدار. فنزلت صفعة قوية على قفا رأسه، وصوت جندي يصرخ بعبرية مكسرة: اسكت يا أحمر. سارت بنا القافلة ثم توقفت، قدرنا أننا وصلنا للسرايا، أنزلونا دفعا وركلا، ثم بدأوا يجرجرونا في أزقة وممرات ضيقة، ثم صعدوا بنا درجا ضيقا طويلا. استلمني واحد يتحدث عربية بشكل أفضل، طلب مني الوقوف وعدم التحرك، أوقفني إلى جانب الجدار، كذلك سمعته يوقف إبراهيم بجوار الجدار ويطلب منه نفس الشيء. مر وقت طويل دون أن يتحدث معي أحد، وكل ما أسمعه أصوات أبواب تفتح وتغلق وأصوات تتحدث بالعبرية التي لا أفهمها. وبعد وقت طويل جرني صاحب ذلك الصوت قائلا: تعال، ودفعني إلى إحدى الغرف وقد رفع العصبة عن عيني. وجدت نفسي في غرفة صغيرة فيها مكتب يجلس وراءه شاب يلبس الزي المدني، يبتسم قائلا: تفضل اجلس، ويشير إلى كرسي أمامه. جلست على الكرسي ويداي لا تزال مربوطتان وراء ظهري. سألني قائلا: أين حسن؟ نظرت بدهشة وأجبت: في الدار. سأل: أي دار؟ قلت: دارنا. قال بدهشة: حسن في داركم؟ قلت: نعم. نظر في أوراق أمامه على الطاولة ثم سأل: أي حسن ذلك الذي في داركم؟ قلت: أخي حسن. قال: آه، أنا أسألك عن حسن ابن عمك، أين هو؟ قلت: لا أدري. قال: كيف لا تدري؟ قلت: هو لا يسكن عندنا منذ سنوات طويلة، ونحن لا نعرف أين يذهب وأين يروح. قال: متى رأيته آخر مرة؟ قلت: لا أذكر. قال: تقريبا. قلت: منذ سنوات طويلة. سأل: ومتى ذكرتموه آخر مرة في الدار؟ أجبت: لا أذكر. قال: تقريبا. قلت: منذ وقت طويل جدا، فنحن نسيناه. سأل: لماذا؟ قلت: تسبب لنا في مشاكل كثيرة مع الجيران، وطردناه من الدار، ولم نعد نهتم به، فهو لا يعنينا. سأل: هل سمعت أنه ضرب قبل حوالي سنة وظل في المستشفى حوالي شهرين؟ قلت: سمعت. قال: ومن الذين ضربوه؟ قلت: وما يدريني. قال: ما هو تقديرك؟ قلت: لا أدري، ولكن قد يكون أهل إحدى البنات التي يطاردهن أو ناس اختلف معهم على شيء ما. قال: مثل من؟ قلت: لا أدري، ولكن هذا ما فكرت فيه حينها، وهو لا يهمنا أصلا. قال: يعني أنت لا تعرف أين هو الآن؟ قلت: نعم لا أدري ولا أريد أن أعرف. نادى على الرجل الذي أدخلني وطلب منه أن يخرجني من الغرفة. وضع على رأسي كيس القماش السميك وسحبني من الغرفة وأوقفني إلى جوار الجدار، ثم سمعتهم يسحبون إبراهيم ويدخلونه للغرفة، ثم سمعت صوت إغلاق الباب بقوة. بعد وقت طويل قد يصل للساعة، سمعت صوت المحقق ينادي على ذلك الرجل: أبو جميل. فذهب إلي وسمعته يسحب إبراهيم ويوقفه إلى جوار الجدار، فقدرت أنه سئل نفس الأسئلة، وتساءلت في نفسي: ما بال حسن يسألون عنه أين هو؟ فهل هو مفقود أو هو هارب منهم؟ بقيت على تلك الحالة واقفا وجهي إلى الحائط، تلقيت صفعة أو ركلة أنستني تعبي وإرهاقي. لم تعد قدماي قادرتين على حملي، فانسبت جالسا على الأرض. جاء الجنود يضربون ويصرخون ويركلون طالبين مني الوقوف. كان التعب والإرهاق بلغ مني مبلغه، فلم أعد أبالي بالضرب والركل. ضربوني وضربوني لأقف، فلم أقف بطوع إرادتي، وكلما مسكوني من أكتافي وأوقفوني عدت إلى الانسياب والجلوس، فعادوا إلى الضرب وعاودوا رفعي فعدت إلى الجلوس، حتى جاء المحقق وأمرهم بتركي على الأرض. صحيح أنني دفعت ثمنا باهظا لجلوسي، ولكني أصبحت مرتاحا للغاية. دبت الحياة في قسم التحقيق قسم السلخ مرة واحدة، حيث دخل عشرات المحققين مرة واحدة، فقدرت أنه النهار وأنه هذا يوم عملهم الجديد. بعد وقت أدخلوني إلى إحدى الغرف، وحين رفعوا الكيس عن رأسي وجدت أمامي سبعة من المحققين. قبل أن أفطن إلى ما حولي تماما، كان أحدهم قد ركل قدمي للأمام، وأحدهم دفعني في صدري للوراء، فانقلبت باتجاه الأرض، وقد التقفوني وأنزلوني إلى الأرض. خرز حديد القيد دخل في ظهري وهجموا علي، واحد على صدري يخنقني، والآخر وقف على بطني وبدأ يدوس فيه بقدميه، والثالث فصل بين رجليه، والرابع بدأ يضغط على خصيتي. وكلما مرت دقائق من ذلك كله توقفوا معا، وسألني الذي يجلس على صدري: أين حسن؟ فأجبت: لا أدري. فيبدأون من جديد، ثم يتوقفون ويسأل نفس السؤال وأجيب نفس الإجابة، فيعاودون الكرة من جديد ثم يتوقف ويسأل: إبراهيم اعترف، ماذا حدث؟ احكي، أين حسن؟ فأجبت: لا أدري. وهكذا مرات عديدة حتى تأكدوا أني لا أعرف أين هو، فتركوني ونادوا على الجندي في الخارج ليأخذني. أخذني بجوار الجدار فجلست، حاول سحبي وضربي، ولكني كنت قد حسمت أمري منذ الليلة الماضية. سمعت صراخ إبراهيم وصراخهم عليه، وهم على ما يبدو يستخدمون نفس الأساليب. إبراهيم كان ينفي أي علم له بمكان حسن، ولكنه كان يرد عليهم ردودا حادة ويسب ويشتم عليهم، مما دفعهم لزيادة الضغط عليه، ولكن في النهاية أخرجوه وأوقفوه إلى جوار الجدار. وبعد أيام أركبوني إحدى السيارات وأنا معصوب العينين، مقيد اليدين خلف الظهر ومقيد الرجلين، وانطلقت من السيارة حوالي الساعة، ثم توقفت وأنزلوني يسحبونني وأنا أتعثر. كلما مررنا بإحدى الدرجات أو الأبواب أوقفوني لبعض الوقت بجوار أحد الجدران، ثم سحبوني مسافة قصيرة. سمعت صوت باب حديد يفتح ودفعوني لداخل زنزانة سوداء الجدران، وهم يرفعون الكيس عن رأسي. جلست في الزنزانة، بعد وقت فتح الباب ودفع شاب آخر للزنزانة، وقد رفعوا الكيس عن رأسه، جلس بجواري. بعد فترة عرف عن نفسه باسمه وسكنه وأنه في التحقيق منذ شهرين. أحضروا طعام الغداء والعشاء، وبعد أن تناولنا طعامنا سمعنا صوت ضوضاء. فتح الباب ودفعوا للغرفة 5 شبان يلبسون ملابس السجن، الأقمصة البنية اللون، وهم يضربونهم بالهراوات، والشباب يدافعون ويردون عن أنفسهم. جلس الشباب وبدأوا يعرفون عن أنفسهم وأحكامهم العالية جدا، وأنهم في السجن منذ 10 سنوات، وأنهم اكتشفوا أحد العملاء وضربوه بأمواس الحلاقة، وجاءت الشرطة وعاقبتهم. ثم سألوا عن أسمائنا وسبب وجودنا هنا. الشاب الذي كان عندي بدأ يتحدث معهم عن نفسه وقضيته وما يخفي وما يعلن، وهم يطلبون منه خفض صوته ويؤكدون أنهم سيخرجون هذه المعلومات للثورة خارج السجن ليأخذوا حذرهم. ثم استداروا إلي ليسألوني عن التفاصيل. تذكرت حديث أصدقائي محمود عن العصافير، وتأكدت أنها مصيدة لمعرفة ما لدي، والحقيقة أنه ليس لدي شيء أصلا أخفيه. أجبتهم باغتضاب شديد، وهم يسألون ويتفحصون إذا كان لدي أي شيء أخفيه. وبعد وقت طويل فتح الباب مرة أخرى، ونادى السجان علي، وضع الكيس على رأسي وسحبني، ثم أدخلني في زنزانة أخرى. كنت متأكدا أنهم الآن يقدمون تقريرهم عني لضابط التحقيق. وبعد وقت أخذني الشرطي إلى غرفة التحقيق، وجدت فيها أحد المحققين الذي قال لي أنهم تأكدوا من عدم وجود معلومات لدي أخفيها، ولكنهم سيحولونني إلى السجن 3 أشهر إداري، وأن التحقيق معي قد انتهى. أخذني السجان وسار بي مسافة، أخذوني لمخزن الملابس وسلموني الأدوات التي يسلمونها لكل سجين بصورة كاملة، ثم أخذوني إلى قسم في السجن فيه عدة غرف وفيه 10 سجناء. حياة السجن كاملة وطبيعية تماما. استقبلني السجناء بالترحاب والحفاوة، وتعرفوا علي وأدخلوني إحدى الغرف، رتبوا لي سريري وأغراضي، وعدوا لي الشاي، وجهزوا لي الحمام. استحممت وارتحت وتناولت طعامي، وفي المساء جلسوا جميعا وأنا معهم لنتعارف. احتفلوا بي وأكرموني. في نهاية الحفلة جاءني أمير الغرفة وأخبرني أن لا أتحدث في قضيتي مع أي شخص، وغدا سيأتي مسؤول التنظيم ومسؤول الأمن في التنظيم ليفهموني كل شيء، وممنوع منعا قطعيا أن أتحدث مع غيرهم في هذا الأمر. في اليوم الثاني جاءني المسؤولان، جلسنا معا في إحدى زوايا الغرفة، تعرفا علي وبدأ يذكران أنهما يعرفان أخي محمود وأخي حسن وجارنا عبد الحفيظ وغير ذلك من المعلومات التي جعلتني مطمئنا لهما 100%. ثم بدأ يسألاني عن قضيتي وسبب التحقيق معي وسبب اعتقالي. حدثتهما بالأمر بالتفصيل بأنهم اعتقلوني لسبب لا أعرفه، ويسألوني عن حسن بن عمي وأنا لا أعرف أين هو ولا أدري لماذا هذه الأسئلة، وأن حسن لا يسكن عندنا فقد طردناه من الدار منذ سنوات ولا نعرف أين هو ولا نتابع أخباره. عادوا الأسئلة مرارا وتكرارا ثم شكراني وانصرفا. بعد أيام جاء السجان ونادى علي باسمي، أخذني إلى المخزن وأخذوا مني ما سلموني من أغراض، وأعادوا إلي أغراضي وملابسي وأخبروني أنهم سيطلقون سراحي. أخذوني لباب السجن وتركوني خارجا. تنسمت الهواء النقي من جديد وأنا لا أصدق أنني قد أخلي سبيلي، ولا زلت أتساءل ما بال حسن ولماذا هذه الأسئلة عنه وهذا التحقيق، ولا أجد جوابا. وصلت الدار وقد سبقتني الأخبار إليها، فطارت أمي لاستقبالي والزغاريد تعلو والجيران يهنئون ويحمدون الله على سلامتي. سألت أمي أين إبراهيم؟ قلت لا أدري، كان معي في التحقيق في الأيام الأولى ثم لم أسمع عنه شيئا. وحدثت أهلي بما حدث معي. بعد أسبوع وبينما نحن جلوس في الدار وقت العصر طرق الباب بلهفة وجاء صوت البشير، هذا إبراهيم قد أطلق سراحه. قفزنا نستقبله والزغاريد والتهاني من كل حدب وصوب. سألني عما حدث معي فأخبرته وأخبرني بما كان معه في التحقيق، وهو تقريبا ما حدث معي بالضبط. أثناء الليل وحين خلوت معه في غرفتنا سألته عما حدث وما تفسير ذلك. قال لا أدري، ولكن يبدو أن حسن هاربا منهم أو مفقود. سألته هل تعرف أن الذين دخلوا عليه جواسيس وأنها مصيدة لمعرفة ما عنده؟ ضحك وقال هذه ليست مصيدة يا أحمد. تساءلت بدهشة ماذا؟ هذه المصيدة المعروفة لتقع في المصيدة الحقيقية. تساءلت كيف؟ لا أفهم. قال هم يعرفون أننا سمعنا عن المصائد وعن الجواسيس في التحقيق، لذلك يأخذون الواحد على مصيدة أولى مكشوفة حتى يكتشفها ويحذر منها وينتفخ فخرا أنه خدعهم، ثم يأخذونه إلى ذلك القسم ليورط هناك، فهذه هي المصيدة الحقيقية. تساءلت تعني أن القسم ومن فيه جواسيس وأنهم هم؟ قاطعني قائلا نعم نعم. حمدت الله أنني لم يكن لدي معلومات أخفيها أصلا، لأنني كنت سأقولها لهم لأنني لم أشك فيهم. تم بحمد الله الجزء الخامس، وإلى لقاء في الجزء السادس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاد الدين الشعراوي.